فهل يشتغل المأموم بقراءة الفاتحة مع إمامه مع أنه يسمع إمامه يقرأ، أو أنه يكتفي بالسماع؟ لأن قوله لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن، أو لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، لا يدخل فيه المأموم، لأن قراءة الإمام قراءة له، قراءة الإمام قراءة للمأموم الذي يستمع. والله جل وعلا قد أمر بالاستماع والإنصات لقراءة الإمام، قال جل وعلا: فإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. والمقصود بهذا في الصلاة، وهذا أمر واجب. والذي مثلا يشتغل بالقراءة ما يستمع ولا ينصت، يشتغل بالقراءة فيترك أمر الله جل وعلا. ولهذا قولوا بعض المحققين: إن الذي يقرأ والإمام يقرأ مرتكب ذنب آثم، لأنه خالف قول الله جل وعلا، يجب امتثال قول الله. أما إذا كان الإمام يقرأ سرا فإن المأموم يقرأ بفتح الكتاب وبغيرها، وإنما يتعين عليه الاستماع إذا سمع قراءة الإمام. أما إذا لم يسمعها سواء كان يقرأ جهرا أو سرا فإنه يقرأ، لأنه أمر باستماع القراءة. وإذا كان ما يصل إلى سماعه صوته، أما لبعده أو لضعف الصوت، فإنه يقرأ، يشتغل بالقراءة. أما كونه يقرأ والإمام يقرأ فهذا خلاف أمر الله جل وعلا، وكذلك أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، فإنه نهى عن منازعته في القرآن. وهو صلى الله عليه وسلم الذي قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، ولا تضرب سننه ببعضها. وفيه دليل على وجوب الطمأنينة، وأن من تركها لم يفعل ما أمر به، فإنه لا يكفي مجرد الطمأنينة في ركن الرابع حتى تعتدل قائما. قلنا: فيجمع بين الطمأنينة والاعتدال، خلافا لمن قال: إذا ركع ثم سجد من ركوعه ولم يرفع رأسه صحت صلاته، فلم يكتف من شرع الصلاة بمجرد الرفع حتى يأتي به كاملا بحيث يكون معتدلا فيه. ولا ينفي هذا وجوب التسبيح في الركوع والسجود والتسميع والتحميد في الرفع بدليل آخر، فإن الذي قال هذا وأمر به هو الذي أمر بالتسبيح في الركوع، فقال لما نزلت: فسبح باسم ربك العظيم، قال: اجعلوها في ركوعكم. وأمر بالتحميد في الرفع فقال: إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده، فقولوا ربنا ولك الحمد. فهو الذي أمرنا بالركوع وبالطمأنينة فيه وبالتسبيح والتحميد، وقال في الرفع من السجود: ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، وفي لفظ: حتى تعتدل جالسا، فلم يكتف بمجرد الرفع كحد السيف حتى تحصل الطمأنينة والاعتدال. ففيه أمر بالرفع والطمأنينة فيه والاعتدال. ولا يمكن التمسك بما لم يذكر في هذا الحديث على إسقاط وجوبه عن أحد من الأئمة، فإن الشافعي يوجب الفاتحة والتشهد الأخير والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكر فيه، وأبو حنيفة يوجب الجلوس مقدار التشهد والخروج من الصلاة بالمنافي ولم يذكر ذلك فيه. ومالك يوجب التشهد والسلام ولم يذكر ذلك فيه. وأحمد يوجب التسبيح بالركوع والسجود والتسميع والتحميد وقول رب اغفر لي ولم يذكر ذلك في الحديث. فلا يمكن لأحد أن يسقط كل ما لم يذكر فيه. فإن قيل فرسول الله صلى الله عليه وسلم قد أقره على تلك الصلاة مرتين ولو كانت باطلة لم يقره عليها فإنه لا يقر على باطل. قيل كيف يكون قد أقره وهو صلى الله عليه وسلم يقول له ارجع فصل فإنك لم تصلي. فأمره ونفى عنه مسمى الصلاة التي شرعها، وأي إنكار أبلغ من هذا؟ فإن قيل فهو لم ينكر عليه في نفس الصلاة، قيل نعم لما في ذلك من التنفير له وعدم تمكنه من التعلم كما ينبغي، كما أقر الذي بال في المسجد على إكمال بوله حتى قضاها ثم علمه، وهذا من رفقه وكمال تعليمه ولطفه صلوات الله وسلامه عليه. فإن قيل فهلا قال له في نفس الصلاة اقطعها؟ قيل لم يقل للبائل اقطع بولك وهذا أولى. نعم ولو أقره على تلك الصلاة ولم يأمره بإعادتها ولم ينف عنه الصلاة الشرعية كان فيه متمسك لكم. فإن قيل قوله لم تصل أي لم تصل صلاة كاملة، وإنما الممتنع أن تكون له صلاة صحيحة قد أخل ببعض مستحباتها ثم يقول له ارجع فصل فإنك لم تصلي، هذا في غاية البطلان. وعن رفاعة بن رافع، لأنه سبق أنه لم يأتي في كتاب الله جل وعلا ولا في أقوال رسوله صلى الله عليه وسلم أنه ينفي الواجب الفرض بانتفاء مستحب فيه، هذا لم يأتي، وإنما ينفى الواجب لانتفاء شرط أو لانتفاء واجب لا بد منه. والشرط معلوم أنه إذا فقد الشرط كأن المشروط معدوم، لم يوجد المعدوم، وكذلك الركن فرض. فقوله ارجع فصلي فإنك لم تصلي لأنه فقد الأركان اللازمة للصلاة، فقدتها هذه الصلاة فلم تكن صلاة صحيحة. وإن سميت صلاة في اللغة فهي ليست صلاة في الشرع، هكذا في جميع ما يأتي من فيه نفي سواء للصلاة أو للصوم أو لغيرهما من الأمور الواجبة فهو لا ينفى لأجل انتفاء مستحب، لو تركه الإنسان ما يكون معاقبا، وإنما ينفى ذلك في لسان الشرع لانتفاء الجملة أو انتفاء الشرط أو انتفاء الواجب المتعين. وعن رفاعة بن رافع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما هو جالس في المسجد يوما ونحن معه إذ جاء رجل كالبدوي فصلى فأخف صلاته ثم انصرف فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم وعليك فارجع فصل فإنك لم تصل. ففعل ذلك مرتين أو ثلاثا، كل ذلك يأتي النبي صلى الله عليه وسلم فيسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم وعليك فارجع فصل فإنك لم تصلي. فخاف الناس وكبر عليهم أن يكون من أخف صلاته لم يصل، فقال الرجل في آخر ذلك: فأرني وعلمني، فإنما أنا بشر أصيب وأخطئ. فقال: أجل، إذا قمت إلى الصلاة فتوضأ كما أمر الله ثم تشهد وأقم، فإن كان معك قرآن فاقرأ، وإلا فاحمد الله وكبره وهلله، ثم اركع فاطمئن راكعا، ثم اعتدل قائما، ثم اسجد فاعتدل ساجدا، ثم اجلس فاطمئن جالسا، ثم قم. فإذا فعلت ذلك فقد تمت صلاتك، وإن انتقصت منه شيئا انتقصت من صلاتك. قال: فكان هذا أهون عليهم من الأول، أنه من انتقص من هذا شيئا انتقص من صلاته ولم تنقص كلها. رواه الإمام أحمد وأهل السنن. وهذا أيضا فيه يعني ما ذكر من أنه مثلا إذا لم يكن معه قرآن أنه يسبح ويهلل، وأن هذا يكفيه. هذا إذا كان الإنسان ليس فيه عنده متسع في تعلم الفاتحة، أما إذا كان هناك متسع فإنه يجب عليه أن يتعلمه ولا تصح صلاته إلا به، لأن هذا مثل ما سبق لا يخالف النصوص الأخرى، لا يخالف قوله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة إلا بأم القرآن، أو لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وكل صلاة لا يقرأ بها بفاتحة الكتاب فهي خداج، يعني فاسدة. إن هذا يتعين أن يكون على قدر الاستطاعة، إن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها. فإذا كان الإنسان يستطيع أن يتعلم قبل خروج الوقت الفاتحة فإنه يجب عليه ذلك، ولكن المصيبة أن يبقى الإنسان وقتا طويلا وهو لا يحسن الفاتحة ولا يهتم بهذا. مثل هذا الواقع يصح أن يوصف بأنه من المعرضين، بأنه من المعرضين عن دين الله، لأن المعرض هو الذي لا يهتم ولا يرفع به رأسا ولا يهمه ذلك، أصاب أو أخطأ. أما إذا كان ما يستطيع ويخرج الوقت قبل تعلمه الفاتحة فإنه يسبح ويهلل: سبحان الله والحمد لله والله أكبر، ويكفيه هذا بدل القراءة، ثم بعد ذلك يجب عليه أن يتعلم الفاتحة، ولا بد منها في صلاة الإنسان. أما بقية القرآن فإنه ليس متعينا بل سنة، فالقراءة غير الفاتحة جميع الصلوات سنة، إذا جاء بها الإنسان يكون أكمل وأتم، إذا لم يأتي بها ما يقال إنه صلاته لا تصح أو أنه ترك واجبا متعينا. وفي رواية أبي داود: وتقرأ بما شئت من القرآن ثم تقول الله أكبر، وعنده: فإن كان معك قرآن فاقرأ به. وفي رواية لأحمد: إذا أردت أن تصلي فتوضأ فأحسن وضوءك، ثم استقبل القبلة فكبر، ثم اقرأ بأم القرآن، ثم اقرأ بما شئت، فإذا ركعت فاجعل راحتيك على ركبتيك وامدد ظهرك ومكن لركوعك، فإذا رفعت رأسك فأقم صلبك حتى ترجع العظام إلى مفاصلها، فإذا سجدت فمكن لسجودك، فإذا رفعت فاعتمد على فخذك اليسرى، ثم اصنع ذلك في كل ركعة وسجدة. فإذا ضممت قوله في هذا الحديث ثم توضأ كما أمر الله. بسم الله الرحمن الرحيم. شخص قرأ في صلاة سرية جهرا ثم تداركها في الركعة الثانية فأكملها سرا، فهل عليه سجود السهو؟ القراءة جهرا وإسرارا سنة، ليست واجبة ولا متعينة. فإذا عكس الإنسان مثلا أسر في الجهرية أو جهر في السرية فليس عليه شيء، لا سجود سهو ولا غيره، يكمل صلاته وليس عليه شيء. إذا كانت الصلاة جائزة فكيف يمكن أن يأتم صاحبها إذ ربما نقص أجره؟ كيف جائزة؟ صلاة جائزة، معنى جائزة؟ الصلاة فرض، الصلاة عماد الدين ولا بد منها. مقبولة الصلاة صحيح. هم معناها إذا كانت مخالفة للشرع فهي ليست جائزة، لا بد أن يأتي بها على حسب أمر الرسول صلى الله عليه وسلم، كل ما كان على خلاف أمره وهديه فهو مردود، كما قال صلى الله عليه وسلم كل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد، مردود على صاحبه. سائل يقول سمعت أن صلاة الجماعة سنة مؤكدة، كيف هذا؟ اسمع كثير، يعني أقوال كثيرة ولكن ما كل قول يكون بالقبول مقابل، وإنما يقبل ما عليه الدليل، ولهذا يجب الإنسان أن يبحث عن الحق لأنه لازم له، والذي عليه الدليل هو الذي يجب قبوله واعتماده. أما أقوال تعتمد على الرأي على القياس مع النصوص هذه يجب ألا يقال بها وألا تعمل. يقول ما حكم الصلاة مع الجماعة إذا كان الصف ممتد خارج المسجد مثل باب السلام ممتد الصف خارج الحرم، أفيدونا أفادكم الله؟ الصلاة جائزة وصحيحة ولكن ما يتحصل على المضاعفة مثل الذي يكون داخل المسجد، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول صلاة في مسجد هذا بألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، إنها بمئة ألف صلاة. فإذا كان الإنسان خارج المسجد وإن كانت الصفوف متصلة فصلاته صحيحة ويدرك فضل الجماعة، ولكن لا تكون له المضاعفة، إن المضاعفة خاصة بالمسجد الذي يحاط بالبناء، والزيادة داخلة في المزيد له حكمه. كل ما زيد في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم فهو منه، إذا كان الإنسان فيه فكأنه في مسجده صلى الله عليه وسلم، يعني في الزيادة. ولكن الذي يكون في الساحة مثلا خارج البناء وإن كانت الصفوف متصلة فإنه لا يتحصل على المضاعفة، وإن تحصل على أجر الجماعة. يقول السائل ما حكم الذي يصلي جميع الصلوات ما عدا صلاة الفجر، هل صلواته باطلة؟ الدين الإسلامي ما يقبل التجزئة، يجب أن يؤخذ كله، وإن ترك الإنسان بعضه فكأنه ترك الكل. لهذا أخبر الله جل وعلا أن الذين يؤمنون ببعض ويكفرون ببعض وصفهم بأنهم كفار حق، أولئك هم الكافرون حقا. فلا بد أن يأتي الإنسان بالصلوات كلها، وأهم الصلوات وأعظمها صلاة العصر وصلاة الفجر، لهذا يقول الله جل وعلا حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. معلوم أن الصلاة الوسطى داخلة في الصلوات لما قال حافظوا على الصلوات، ولكن هذا للاهتمام، زيادة اهتمام. الصلاة الوسطى على القول الصحيح أن صلاة العصر، وجاء في صلاة الفجر وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. قرآن الفجر مقصود به الصلاة، صلاة الفجر، ومشهود يعني تشهده ملائكة الليل وملائكة النهار، لأن الله جل وعلا وكل بنا ملائكة يتعاقبون، يكونون بعضهم في الليل يحفظون الأعمال الأقوال كل شيء، وبعضهم يكون في النهار فيجتمعون في صلاة الفجر، فيصعد الذين كانوا باتوا فينا ويبقى الذين نزلوا، وكذلك يجتمعون في صلاة العصر، الذين يبيتون في الليل يأتون وقت العصر، والذين كانوا بقوا من صلاة الفجر يصعدون بعد صلاة العصر. والمقصود أنه جاء الأمر بالمحافظة على هاتين الصلاتين زيادة على المحافظة على بقية الصلوات، وكلما كان الشيء مظنة الإهمال أو عدم الاهتمام فإنه يأتي التأكيد على ذلك، زيادة الاهتمام به. فالذي مثلا يصلي الصلوات كلها ويترك صلاة الفجر كأنه لم يصلي الصلوات كلها، مثل الذي لم يصلي الصلوات كلها، صلى الله عليه صلى الله وسلم على نبينا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: فإذا ضممت قوله في هذا الحديث توضأ كما أمر الله إلى قوله في الصفا والمروة ابدأوا بما بدأ الله به، أفاد وجوب الوضوء على الترتيب الذي ذكره الله سبحانه. وقوله في الحديث اقرأ بأم القرآن ثم اقرأ بما شئت تقييد لمطلق قوله اقرأ بما تيسر معك من القرآن، وهذا معنى قوله في الحديث وتقرأ بما شئت من القرآن، وقال فإن كان معك قرآن وإلا فاحمد الله وكبره وهلله. فألفاظ الحديث يبين بعضها بعضا، وهي تبين مراده صلى الله عليه وسلم، فلا يجوز أن يتعلق بلفظ منها ويترك بقيتها. وقوله ثم تقول الله أكبر فيه تعيين هذا اللفظ دون غيره، وهو التكبير المعهود في قوله تحريمها التكبير. وقوله فإذا رفعت رأسك فأقم صلبك حتى ترجع العظام إلى مفاصلها، صريح في وجوب الرفع والاعتدال منه والطمأنينة فيه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. بعد، في هذه التنبيهات التي يشير إليها الرد على بعض الفقهاء الذين يقولون إن القراءة في الصلاة تجزي بأي شيء من القرآن، بأي آية، ويقول إن الفاتحة متعينة بالأحاديث التي صرحت بذلك كما سبق ذكر بعضها. ففي بعضها كل صلاة لا يقرأ بها بفاتحة الكتاب فهي خداج، وفي بعضها أنه قال صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن، ولا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وفي حديث آخر أنه لما سأل أصحابه هل تقرؤون القرآن معي، قالوا نعم، قال لا تفعلوا إلا بأم القرآن، لا تقرأوا إلا بفاتحة الكتاب. وهذا وإن كان فيه ضعف على الحديث ولكنه يضم إلى الحديث الأخرى. والمقصود بهذا أن المصلي يتعين عليه أن يقرأ بأم القرآن، ولهذا جعلوا القراءة بفاتحة الكتاب ركن من أركان الصلاة لا تصح بدونها، لا بد منها. وأما التمسك بالأحاديث التي جاءت مطلقة أو بالنصوص التي جاءت مطلقة مثل قول الله جل وعلا فاقرأوا ما تيسر منه، فإن هذا تفسره الأحاديث الأخرى التي عينت قراءة الفاتحة. وقوله إن قوله ثم توجه إلى القبلة وكبر أنه يتعين الدخول في الصلاة تكبير، لأن تحريمها التكبير. وهذا يرد فيه على بعض الفقهاء الذين يقولون إذا ذكر أي اسم من أسماء الله جل وعلا مثل الله العظيم فإنه يجزئه ذلك، وهذا يحتاج إلى دليل، والدليل خلافه. والواجب في العبادات أن تتقيد بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، وأما النظر إلى المعاني والقياس فهذه ما تأتي في مع النصوص. القياس لا يكون مقابل النص، وإنما يقاس إذا احتج إلى القياس لعدم وجود النص في ذلك، وهذا فيه النصوص التي جاءت صريحة فلا يجوز العدول عنها. نعم. وعن أبي مسعود البدري وكذلك قوله أنه الرفع لابد من الاعتدال لقوله فارفع حتى تعتدل قائما، رد على الذين يقولون إن الاعتدال ليس لازما وإنما يكفي أن يرفع ثم يسجد. ومعلوم أن من فعل ذلك أنه لا يذكر، لا يقول ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، أو ربنا ولك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعده، ما أشبه ذلك من الأذكار التي جاءت الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقولها ويقر عليها يأمر بها. فالركن الذي هو القيام من الركوع ركن، والاعتدال كذلك ركن لا بد منه. ومعلوم الذي يترك ركنا من أركان الصلاة أن صلاته لا تكون صحيحة، سواء تركه جهلا أو سهوا، وإنما السهو ينفع فيما إذا ترك الإنسان واجبا من الواجبات، لأن فرق بين الأركان والواجبات، إذا ترك واجبا سهوا فإنه يجبره سجود السهو، أما الركن فإنه لا يجبر بسجود السهو، لا بد من الإتيان به، فإن لم يأتي به تبطل الركعة التي تركه ترك الركن فيها فيأتي بركعة أخرى، والركعة التي ترك منها الركن تلغو أصل لغو. وعن أبي مسعود البدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجزئ صلاة الرجل حتى يقيم ظهره في الركوع والسجود، رواه الإمام أحمد وأهل السنن. إقامة الظهر هو استواءه واعتداله، أن يستوي الظهر ويعتدل في الركوع. فإذا مثلا حنى رأسه فقط هذا ليس ركوعا، الركوع الشرعي، وإن كان هذا يسمى سجود، فلهذا ما يجوز أن يكون ذلك لمخلوق. الانحناء هو نوع من السجود، لأن الله جل وعلا أمر بني إسرائيل أن يدخلوا الباب سجدا كما قال الله جل وعلا قيل لهم ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة أغفر لكم خطاياكم. فدخولهم السجد معناه أنهم يحنون رؤوسهم ويدخلون راكعين من حني الرؤوس، فانحنى سجود يجب أن يكون لله، ولكن الذي جاء في الصلاة أنه لا بد أن يقيم صلبه فيه ويعتدل فيه. وحد ذلك العلماء بأنه لا بد أن يضع راحتيه على ركبتيه، أن يتمكن من ذلك. أما إذا ما تمكن فليس هذا ركوعا، لا يسمى ركوع. ومع ذلك ينبغي أن يستوي ظهره، أن يسوي. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم كما يأتي في صفة صلاته، إذا ركع لو وضع على ظهره إناء ما تحرك ولا صاغ إلى جهة، يعني متساوي، متساوي، يساوي ظهره رأسه، يعني ما يطأطئ رأسه ولا يصوبه، يكون رأسه مساويا لظهره في ركوعه صلوات الله وسلامه عليه. وهكذا لم يكن، وقد قال صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. هذا واجب، واجب من الواجب الذي يجب الإنسان أن يفعله. وكون الإنسان مثلا يخل بشيء من الأركان، أركان الصلاة أركانها 14 كما ذكرها العلماء وذكرت في هذا الحديث، نص عليها في هذا الحديث، فإن الإخلال بذلك يكون إخلالا بالصلاة. كذلك الشروط، ولكن الشروط الأركان، الفرق بين الأركان والشروط أن الشروط تكون قبلها، قبل الصلاة هي لها، وأما الأركان فهي في نفس الصلاة، فيها داخلة فيها. نعم. وعن أبي مسعود البدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجزئ صلاة الرجل حتى يقيم ظهره في الركوع والسجود. رواه الإمام أحمد وأهل السنن. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. وهذا نص صريح في أن الرفع من الركوع وبين السجود الاعتدال فيه والطمأنينة فيه ركن لا تصح الصلاة إلا به. وعن علي بن شيبان قال: خرجنا حتى قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فبايعناه وصلينا خلفه، فلمح بمؤخر عينيه رجلا لا يقيم صلاته، يعني صلبه، في الركوع والسجود. فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا معشر المسلمين، لا صلاة لمن لم يقم صلبه في الركوع والسجود. رواه الإمام أحمد وابن ماجه. وقوله لا صلاة يعني تجزيه، بدليل قوله: لا تجزئ صلاة الرجل حتى يقيم ظهره في الركوع والسجود. ولفظ أحمد في هذا الحديث: لا ينظر الله إلى رجل لا يقيم صلبه بين ركوعه وسجوده. إقامة الصلب هو اعتداله واستقامته، أن يستقيم ويعتدل. وعن أبي السجود فإنه يضع رأسه على الأرض، ولا بد من إقامة، يعني أن يكون صلبه قائما في ذلك. وكونه مثلا يجافي بين عضديه وبين فخذيه فهذه من السنة، من السنن، وليست هذه من الواجبات. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك حتى يأخذ كل عضو حظه من السجود. كذلك الركوع يمكن أنه يركع ولا يقيم الصلب، بأن يطأطئ رأسه ولا يقيم صلبه، فيكون فلا يكون ذلك ركوعا شرعيا، وإن عد مثل ما سبق أنه ركوع أو سجود يسمى سجود. ولهذا يحرم أن يكون ذلك لمخلوق، أن يطأطئ رأسه أمام مخلوق تعظيما له، فإن هذا نوعا من السجود، يعني الانحناء، يكون يحني رأسه أو يحني رقبته أمام مخلوق مهما كان، فإن هذا نوع من السجود. ولكن السجود الشرعي والركوع الشرعي له صفة معينة يجب أن يأتي بها. وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ينظر الله إلى صلاة رجل لا يقيم صلبه بين ركوعه وسجوده، رواه الإمام أحمد. وفي هذا قول إقامة الصلب هنا بين الركوع والسجود يعني الرفع من السجود، الرفع من الركوع والرفع من السجود كلاهما داخل في هذا، يعني إذا ركع يجب أن يرفع رأسه حتى يستوي قائما ويعود كل مفصل إلى مكانه في القيام ويطمئن، هذا شيء لا بد منه. ثم هنا أخذ الركن، يأتي الشيء المستحب الواجب مثل الدعاء قول ربنا ولك الحمد، هذا ليس ركن، هذا واجب، ولو تركه الإنسان سهوا صحت صلاته. وكذلك اعتداله من السجود، كونه إذا رفع من السجود يجب أن يكون صلبه معتدلا يعني جالسا، أن يستوي جالسا ويعتدل ويطمئن، والطمأنينة هي السكون وإن قل وإن كان قليل. ومعلوم أن صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصليها، كان يسبح في كل خفض ورفع وانتقال، يعني له دعاء، كل موضع من السجود له دعاء، ما عدا القيام فإنه يقرأ في القيام. والركوع والسجود فيه التسبيح كذلك الدعاء، قد صح أنه صلى الله عليه وسلم قال نهيت أن أقرأ القرآن في سجودي، فالسجود والركوع لا يقرأ فيه وإنما فيه التسبيح والدعاء. وكذلك الجلوس بين الجلستين، فكل موضع الصلاة لها دعاء معين مخصوص يجب أن يأتي به الإنسان. ثم جاء في حديث أنس الذي في الصحيح أنه قال كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قيامه وركوعه وسجوده قريبا من السواء، يعني متساوية، والمعنى أنه إذا أطال القراءة أطال الركوع والسجود، وإذا خفف القراءة خفف الركوع والسجود، ولكن ركوعه وسجوده ما كان نقرا بحيث أنه يكون الإنسان مثلا إذا كان ليس نشيطا يشك عليه متابعة الإمام كما هو الواقع لكثير من الأئمة، إذا لم يكن الإنسان عنده نشاط يشك عليه أن يتابعه بالسرعة، السرعة التي يفعلها. كان يسبح قريب العشر في الركوع وكذلك السجود قريب 10 مرات. وأما قول الفقهاء إن الكمال 3، يعني هذا أدنى الكمال، مقصودهم أدنى الكمال، أدنى الكمال أن يسبح الإنسان في ركوعه وسجوده، يقول في الركوع سبحان ربي العظيم 3 مرات ويكون بطمأنينة، التسبيح يكون بطمأنينة تأمل، وكذلك في السجود، فأقل الكمال يكون 3. وليس معنى ذلك أنه لا يزيد على 3، لكن هذا أقل الكمال. وإذا قال مرة واحدة بطمأنينة جاز، أجزأته الصلاة تجزئه، ولكن هذا ليس كمالا. في سنن البيهقي عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجزئ صلاة لا يقيم الرجل فيها صلبه في الركوع والسجود. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن نقر المصلي صلاته، وأخبر أنها صلاة المنافقين. وفي المسند والسنن من حديث عبد الرحمن بن شبل قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نقرة الغراب وافتراش السبع وعن توطن الرجل المكان في المسجد كما يوطن البعير، كما يوطن البعير، كما يوطن البعير. فتضمن الحديث النهي في الصلاة عن التشبه بالحيوانات، بالغراب في النقرة، وبالسبع بافتراشه ذراعيه في السجود، وبالبعير في لزومه مكانا معينا من المسجد يتوطنه كما يتوطن البعير. هذه معنى التوطن، كونه يلزم مكانا معينا يصير له دائما يتردد عليه، فهذا منهي عنه. وقال موطن البعير، البعير عادته إذا برك في مكان يعاود هذا المكان، يبرك في مبركه، فنهي عن التشبه بالحيوان في الصلاة. أما السبع كونه يفترش ذراعيه فهذا في السجود، الإنسان يضع ذراعيه على الأرض، هذا منهي عنه، هذا مكروه، وإنما ينبغي له أن يضع راحتيه على الأرض ويجافي بين عضديه، يرفع ذراعيه ويجافي عضديه عن جنبيه، هذا سجود النبي صلى الله عليه وسلم. وأما الإقعاء الذي أيضا نهي عنه، وهو إقعاء الكلب، أيضا جاء النهي عنه، لا يقعي إقعاء الكلب، فإنه أن ينصب مثلا قدميه ويجلس على إليتيه، هذا هو الإقعاء المنهي عنه الذي لا يجوز أن يفعل في الصلاة. وفي حديث آخر نهى عن التفات كالتفات الثعلب، وإقعاء كإقعاء الكلب، ورفع الأيدي كأذناب الخيل. فهذه ست حيوانات نهى عن التشبه بها. رفع الأيدي يعني في الدعاء، كون الإنسان يرفع يديه في الصلاة إنه منهي عنه، وهذا صلاة الفرض. وأما ما جاء من رفع الأيدي مثل صلاة الاستسقاء، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم رفع يديه، ولكن رفعه يديه يكون مبالغ فيه، كذنب الخيل الشمس، خيل الشمس التي ترفع ذنابها، يعني يكون ذنبها مرتفعا على عن ظهرها، فلا يجوز أن يرفع يديه فوق رأسه فيكون مشابها في ذلك الحيوان. أما الصلاة الفرض فلا يرفع فيها الأيدي، ليس فيها رفع الأيدي إلا عند التكبير، تكبيرة الإحرام، يرفع يديه حذو منكبيه، يعني مقابل لها، أو إن رفع فإلى فروع أذنيه فقط، ولا يرفع أكثر من ذلك. وكذلك إذا ركع، إذا أراد الركوع رفع يديه أيضا، وإذا رفع من الركوع كذلك، وإذا قام من الجلوس الأول يرفع يديه. هذا ثبت في حديث عبد الله بن عمر، ثلاثة المواضع هذه اللي في الصحيحين، هذه التي جاء الرفع. أما الرفع عند الدعاء هذا لم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل جاء النهي عنه، رفع الأيدي في الدعاء في الصلاة جاء النهي عنه. وأما الالتفات الثعلب فهو التفات بسرعة، الثعلب معروف عنده سرعة الحركات، عنده سرعة الاختلاس، فمعنى ذلك أن الالتفات في الصلاة ولو كان بالعنق فقط أو بالبصر فإنه نقص في الصلاة. وقد جاء في حديث عائشة الذي في الصحيح أنها سألته عن الالتفات فقال صلى الله عليه وسلم هو اختلاس من الصلاة يختلسه الشيطان، والاختلاس هو أن يأخذ شيئا منها خلسة، فمعنى ذلك أنه ينقص الصلاة. وسبق الأمس أن قلنا إن الالتفات نوعان، التفات يكون في البدن والتفات يكون في القلب، والتفات القلب أعظم من التفات البدن. ولهذا جاء في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله ينصب وجهه لوجه المصلي ما لم يلتفت. هنا قوله ما لم يلتفت فيشمل النوعين، التفات البدن يلتفت على القبلة، والالتفات هذا يدل على عدم الاهتمام ويدل على سوء الأدب، لأن القائم في الصلاة قائم بين يدي رب العالمين، فينبغي أن يتأدب وأن يخشع لله جل وعلا. وأما التفات القلب فهو أن يترك التفكر فيما يقرأ وما يقوله والاعتبار به ويذهب إلى أمور الدنيا يفكر فيها ويترك صلاته. فهذا الالتفات الذي جاء فيه الحديث الآخر أنه ليس للإنسان من صلاته إلا ما عقل، فقد يكون له ربعها وقد يكون له خمسها وقد لا يكون له إلا عشر الصلاة، وقد يخرج من الصلاة وليس له منها شيء، فتلف كما يلف الثوب الخلق ثم يضرب بها وجه صاحبها وتقول ضيعك الله كما ضيعتني. وبخلاف الذي يكون مقبلا على صلاته بقلبه مفكرا فيها فإنها تصعد ولها نور، تقول حفظك الله كما حفظتني. فرق بين هذا وهذا مثل ما بين السماء والأرض، تقول حفظك الله كما حفظتني، فرق بين هذا وهذا مثل ما بين السماء والأرض. وهذا من الأمور التي يجب أن يجاهد الإنسان نفسه فيها، لأن الإنسان لا ينفك عن التفكر وعن الأشغال التي تحدث له من مشاكل الدنيا كثيرة، ينبغي أن يدخل صلاته فارغا قلبه من الأشغال ومن المشاكل، وإذا دخل الصلاة ينبغي أن ينسى كل شيء، كل أمور الدنيا، كما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لبلال الله عليه يقول أرحنا بالصلاة، أرحنا بالصلاة، يعني أنه إذا دخل بالصلاة ارتاح من مشاكل الدنيا، لأنه يدخل على ربه جل وعلا فينزل به حاجاته التي يحتاجها ومطالبه يطلبها منه فيجدها، يجدها عند ربه جل وعلا، لأن الصلاة صلة بين العبد وبين ربه جل وعلا. وأما ما وصفه من صلاة النقار بأنها صلاة المنافقين ففي صحيح مسلم عن علاء بن عبد الرحمن أنه دخل على أنس بن مالك في داره بالبصمة حين انصرف من الظهر قال فلما دخلنا عليه قال أصليتما العصر؟ فقلنا إنما انصرفنا الساعة من الظهر، قال تقدموا فصلوا العصر، فقمنا فصلينا، فلما انصرفنا قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تلك صلاة المنافقين يجلس يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني الشيطان قام فنقرها أربعا لا يذكر الله فيها إلا قليلا. قرني الشيطان تفسيره مثل ما جاء في صحيح مسلم حديث عمرو بن عبسة أنه ذكر الحديث الطويل الذي فيه قصته لما أسلم، وأنه كان يقول كنت أرى الناس في الجاهلية وليسوا على شيء، إنهم يعبدون الأصنام يعبدون الشجر يعبدون الحجارة ليسوا على شيء، هذه ليست شيء في العقل، العقل يدل على أنها ضيعة. يقول كنت تقفر الأخبار وأسألها إلى أن قال فأتيت صلى الله عليه وسلم في المدينة بعدما هاجر فسألته عن الصلاة، ذكر له الصلوات أنها الصلاة خير موضوع استزد منه ما شئت، قال إذا صليت الفجر فاقصر من الصلاة حتى تطلع الشمس وترتفع، فإنها تطلع بين قرني شيطان ويسجد لها يومئذ الكفار. ثم إذا صليت العصر فاقصر عن الصلاة حتى تغرب الشمس، فإنها تغرب بين قرني شيطان ويسجد لها الكفار. ومعنى ذلك أن الشيطان يقارن الشمس عند طلوعها على بعض الناس، يقارنها حتى إذا سجدوا للشمس يقع سجودهم له، يكونوا يسجدون له. فلأن بعض المشركين يعبدون الشمس كما هو معلوم، كما ذكر الله جل وعلا في قصة الهدهد عن سليمان لما تفقد الطير، قال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين، إلى أن قال الهدهد إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء، قال وجدتهم يسجدون للشمس من دون الله، يعبدون الشمس يسجدون له، وكذلك غيرهم. فهذا معنى كون الشمس تطلع بين قرني الشيطان أو تغرب بين قرني الشيطان، أن الشيطان يقارنها حتى إذا وقع السجود لها يكون له، يسجدون له يعبدونه. وإن كان الإنسان لا يعرف هذا، أكثر الناس لا يعرفون هذه الأشياء، ومع ذلك منهي عن هذا وإن كانوا لا يعرفونه، لئلا أقل حاجة يتشبه بالكفار. فهذا من الأمن الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها، إلا أن يكون الإنسان نائم مثلا أو شغل بشغل ما يستطيع أن ينفك عنه، فلم يستيقظ إلا عند الغروب أو عند الطلوع، فإنه يصلي مهما كانت الحالة، يعني قضاء يقضي الصلاة التي نام عنها في الوقت الذي استيقظ فيه. وقد تقدم قول ابن مسعود رضي الله عنه: ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها يريد الجماعة إلا منافق معلوم النفاق. وقد قال تعالى: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. فهذه ست صفات في الصلاة من علامات النفاق: الكسل عند القيام إليها، ومراءاة الناس في فعلها، وتأخيرها ونقرها، وقلة ذكر الله فيها، والتخلف عن جماعتها. وعن أبي عبد الله الأشعري قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأصحابه ثم جلس في طائفة منهم، فدخل رجل منهم فقام يصلي، فجعل يركع وينقر في سجوده، ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر إليه، فقال: ترون هذا؟ لو مات مات على غير ملة محمد، ينقر صلاته كما ينقر الغراب الدم. إنما مثل الذي يصلي ولا يركع وينقر في سجوده كالجائع لا يأكل إلا تمرة أو تمرتين، فما يغنيان عنه؟ فأسبغ الوضوء، وويل للأعقاب من النار، فأتم الركوع والسجود. وقال أبو صالح: فقلت لأبي عبد الله الأشعري: من حدثك بهذا الحديث؟ قال: أمراء الأجناد خالد بن الوليد وعمر بن العاص وشرحبيل بن حسنة ويزيد بن أبي سفيان، كل هؤلاء سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه أبو بكر بن خزيمة في صحيحه. وهذا من الأدلة على أن تارك الصلاة يكون كافرا، إنه يقول: يموت على غير ملة محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا معنى أنه لم يأتي بالصلاة الشرعية وإن كانت صلاة، وفيه دليل على أن المعذور، على أن الجاهل في الصلاة غير معذور، يا جهل الأمور التي لا يجوز جهلها لنقر الصلاة، ترك أركان شيء من أركانها أو شرائطها لا يكون معذورا في ذلك. لأن الصلاة نقلتها الأمة كلهم، يعني الصحابة نقلوها عن الرسول صلى الله عليه وسلم مشاهدة والقول، وأتباع الصحابة نقلوها، فأصبح المسلمون يتناقلونها جيل عن جيل. فلا يجوز للمسلم أن يجهل ما هو واجب في الصلاة. قال: فأخبر أن نقار الصلاة لو مات مات على غير الإسلام. وفي صحيح البخاري عن زيد بن وهب قال: رأى حذيفة رجلا لا يتم الركوع ولا السجود فقال: ما صليت، لو مت مت على غير الفطرة التي فطر الله عليها محمدا صلى الله عليه وسلم، ولو أخبر أن صلاة النقار صحت لما أخرجه عن فطرة الإسلام بالنقر. وقد جعل النقر معناه السرعة في الركوع والسجود، أن يسرع، لأن الطمأنينة ركن، الطمأنينة في كل انتقال من الانتقالات التي تكون في الصلاة ركن لا بد منه. والأركان كان الصلاة شيء لا يجوز سقوطه لا سهوا ولا جهلا، يجب أن يأتي به المصلي فلا يعفى عن تركه. قال: وقد جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم لص الصلاة وسارقها شرا من لص الأموال وسارقها. ففي المسند من حديث أبي قتادة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أسوأ الناس سرقة الذي يسرق صلاته من صلاته. قالوا: يا رسول الذي يسرق من صلاته. قالوا: يا رسول الله، كيف يسرق من صلاته؟ قال: لا يتم ركوعها ولا سجودها، أو قال: لا يقيم صلبه في الركوع والسجود. فصرح بأنه أسوأ حالا من سارق الأموال، ولا ريب أن لص الدين شر من لص الدنيا. والسرقة التي تكون في الصلاة عامة، قد تكون في الركوع والسجود، وقد تكون في القراءة، قد تكون في التسبيحات الواجبة التي تكون في الصلاة، وتكون في جميع الصلاة. ومعلوم أن الصلاة أمرها مهم جدا، أهم أمور المسلمين الصلاة بعد الشهادتين، بعد شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فإذا رأيت الإنسان يتهاون بها فيعلم بذلك أنه أن الدين عنده خفيف، وأنه ليس له أهمية. الصلاة يجب أن يكون الإنسان معتن بها تمام الاعتناء، وأن يجتهد في طرد الشيطان والوساوس فيها حتى تسلم له، لأنها هي رأس ماله الحقيقي، رأس مال المسلم صلاته في الحقيقة. وقد سبق أن الإنسان عند المحاسبة أول ما يحاسب عن صلاته، فإن صلحت نظر في سائر عمله، وإلا لم ينظر في بقية أعماله، لأنها هي الأصل. وفي المسند من حديث سالم بن أبي الجعد عن سلمان هو الفارسي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصلاة مكيال، فمن وفى وفي له، ومن طفف فقد علمتم ما قاله الله في المطففين. قال الله جل وعلا: ويل للمطففين. والمطفف هو الناقص الذي ينقص من الكيل الوزن، والويل كلمة عذاب ووعيد. وجاء في حديث ضعيف أنه واد في جهنم، أن ويل واد في جهنم، صلى الله عليه وسلم. قال مالك: وكان يقال في كل شيء وفاء وتطفيف، فإذا توعد الله سبحانه بالويل للمطففين في الأموال، فما الظن بالمطففين في الصلاة؟ وقد ذكر أبو جعفر العقيلي عن الأحوص بن حكيم عن خالد بن معدان عن عبارة بن الصامت قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا توضأ العبد فأحسن وضوءه ثم قام إلى الصلاة فأتم ركوعها وسجودها والقراءة فيها قالت له الصلاة حفظك الله كما حفظتني ثم يصعد بها إلى السماء ولها ضوء ونور وفتحت لها أبواب السماء حتى تنتهي إلى الله تبارك وتعالى فتشفع لصاحبها وإذا ضيع وضوءها وركوعها وسجودها والقراءة فيها قالت له الصلاة ضيعك الله كما ضيعتني ثم يصعد بها إلى السماء فتغلقت دونها أبواب السماء فتغلق دونها أبواب السماء ثم تلف كما يلف الثوب الخلق ثم يضرب بها وجه صاحبها. وقال الإمام أحمد في رواية مهنا ابن يحيى الشامي جاء الحديث إذا توضأ فأحسن الصلاة ثم ذكره تعليقا. فصل مقدار صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما المسألة العاشرة وهي مقدار صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهي من أجل المسائل وأهمها، وحاجة الناس إلى معرفتها أعظم من حاجتهم إلى الطعام والشراب، وقد ضيعها الناس من عهد أنس بن مالك رضي الله عنه. يعني تضييعها ليس تضييعها تركها، ولكن تضييع الصفة التي كان الرسول صلى الله عليه وسلم يفعلها، هذا معناه. وهذا جاء في وقت أنس رضي الله عنه لما كان دخل عليه بعض أصحابه وهو يبكي فقيل له مالك، قال لو أن رجلا خرج من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عرف شيئا مما كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أنتم عليه لهذه الصلاة وقد ضيعت. وتضييعها الذي يشير إليه يشمل نوعين: النوع الأول ما حدث في وقته من تأخير الصلاة من بعض الأمراء، فإنهم كانوا يؤخرون الظهر إلى العصر ويؤخرون العصر إلى قبيل الغروب، ولهذا جاء في الحديث الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم أنه حذر من هؤلاء وقال أنه سيكون عليكم أمراء يؤخرون الصلاة، فصلوا الصلاة لوقتها ثم صلوا معه تكون لكم نافلة. قالوا ألا نقاتلهم يا رسول الله؟ قال لا ما صلوا، لأن قتالهم فيه شر كبير وفساد عريض من انتهاك أعراض المسلمين وسفك دمائهم، يطاعوا وإن كانوا عصاة، يجب أن يطاعوا وإن كانوا عصاة. وكذلك النوع الثاني تضيع صفاتها، كان الرسول صلى الله عليه وسلم يعتني بها من الاعتناء بها، فهذا شمل من ذلك اليوم إلى الآن. ولهذا تجد الآن في وقت الحاضر كثيرا من الصلاة من الناس، حتى بعض طلبة العلم تجد في صلاتهم استخفاف، حيث الإنسان ما يستطيع أن يطمئن في صلاته، يكون دائما شبه المتحزم في السباق حتى يلحق الإمام، يجهد نفسه حتى يلحقه، وإلا إذا كان ضعيف الحركة يمكن يفوته أشياء من سرعة في الصلاة. هذه وإن كانت تجزي ولكنها ليست هذه صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الصلاة كما سيأتي في حديث أنس أنه إذا ركع يقال أنه نسي، وإذا رفع يبقى منتصبا حتى يقال أنه نسي. وفي بعض الأحيان يطيل إطالة بالغة، ما جاء أنه صلى الله عليه وسلم كان تقام الصلاة صلاة الظهر يقول فيخرج أحدنا إلى البقيع فيقضي حاجته ثم يتوضأ ويدرك الركعة الأولى وهو قائم لم يركع الركعة الأولى، فتكون الركعة الثانية أقل أقصر منها قليلا، ثم هكذا بقية الصلوات. وهذا كله ما ينافي ما سيأتي أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى أحدكم للناس فليخفف. التخفيف قد ذكره صلى الله عليه وسلم وعين الأشياء التي يقرأ فيها، لأن معاذ رضي الله عنه كان يصلي معه في المسجد ثم يذهب إلى قبى ويصلي بقومه، وفي مرة صلى العشاء مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم ذهب يصلي بأصحابه، فلما قرأ الفاتحة افتتح بسورة البقرة، كان خلفه رجل يريد أن يسقي نخلة ففارق وصلى وحده وذهب، فأخبر معاذ بذلك وقال هذا منافق. لما سمع ذلك ذهب يشتكي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره بالقصة، استدعى معاذ رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له أفتان أنت يا معاذ، إذا صليت فخفف الصلاة. وقال اقرأ في السماء ذات البروج، في السماء والطارق، سبح اسم ربك الأعلى، الشمس وضحاها، تعين له الأشياء التي يقرأ بها لأن خلفك ذو الحاجة والمريض ذو الحاجة. فالتخفيف نسبي في الواقع، وليس التخفيف الذي يخل بالصلاة. فإذا قرأ مثل في مثل هذه السور فالركوع والسجود يكون قريبا من القراءة، مثل ما كان الرسول صلى الله عليه وسلم تكون صلاته متساوية، يكون قيامه وسجوده ورفعه من السجود وكذلك ركوعه ورفعه منه قريبا من السواء، قريبا من السواء، قريبا من أن يتساوى الزمن فيه، كما قال كما سيأتي في حديث أنس الذي في الصحيحين. ففي صحيح البخاري من حديث الزهري قال دخلت على أنس بن مالك بدمشق وهو يبكي فقلت له ما يبكيك؟ فقال لا أعرف شيئا مما أدركت إلا هذه الصلاة، وهذه الصلاة قد ضيعت. وقال موسى بن إسماعيل حدثنا مهدي عن غيلان عن أنس قال ما أعرف شيئا مما كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قيل فالصلاة؟ قال أليس قد صنعتم ما صنعتم فيها؟ أخرجه البخاري عن موسى. قال أليس قد صنعتم ما صنعتم فيها؟ أخرجه البخاري عن موسى. وأنس رضي الله عنه تأخر حتى شاهد من إضاعة أركان الصلاة وأوقاتها وتسبيحها في الركوع والسجود وإتمام تكبيرات الانتقال فيها ما أنكره، وأخبر أن هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم كان بخلافه كما ستقف عليه مفصلا إن شاء الله. كان هو رضي الله عنه آخر من توفي من صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم، وفي حتى إنه كان يصلي خلف الحجاج يوسف الظالم الذي كان أحيانا يتهدده ويتوعده حتى اشتكاه على عبد الملك بن مروان، كتب له ألا يتعرض له بشيء وأن يعتذر إليه. ففي الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوجز الصلاة ويكملها، يوجزها ويكملها، فهو خفيف الصلاة مع إكمالها، ولكن هذه الخفة كما سبق أنها نسبية نسبية، وإلا أحيانا يطيلها أحيانا يطيلها، حتى إنه مرة قرأ في سورة المغرب سورة الأعراف، في صلاة المغرب سورة الأعراف، سورة الأعراف 200 آية وتزيد، 206 آيات، يعني طويلة جدا. كذلك كان يقرأ بالطور في سورة المغرب، ويقرأ بالمرسلات في سورة المغرب، وكان أحيانا يقرأ في سورة قاف. ويقول العلماء إن أول من قرأ بالقصار المفصل في سورة المغرب في صلاة المغرب مروان بن الحكم، وأول من كان من بدأ في سورة المغرب يقرأ بقصار السور، ثم اعتاد الناس أنهم يجعلونها خفيفة. وكذلك غيرها من الصلوات، كان أحيانا يطيل صلوات الله وسلامه عليه، يطيل القراءة ويطيل الركوع والسجود. أما صلاته في صلاة النفل هذا شيء معروف، وكان حتى لما جاء صحيح صحيحين حديث عبد الله بن مسعود، يقول كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فافتتح بسورة البقرة، فقلت يركع عند نصفها فمضى، افتتح سورة النساء فقلت يركع عند نصفها فمضى، ثم افتتح بسورة آل عمران، يقول حتى هممت بسوء. قيل ما هممت به؟ قال هممت أن أجلس وأترك رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما. يعني قرأ 3 سور من السور الطوال في ركعة واحدة، هذا في النفل، صلاة النفل النافلة. ولهذا كان يقوم الليل كله 11 ركعة فقط، ما يزيد عليه، ما كان يزيد على 11 ركعة لا في رمضان ولا في غيره صلوات الله وسلامه عليه، ولكنه يطيلها. فإذا صلى الإنسان لنفسه فليطل ما شاء، ولكن إذا صلى للناس كان إماما ينبغي أن يقتدي بأضعافهم بضعيفهم، ويعرف أن خلفه من له حاجة ومن هو مريض فيخفف، ولكن ليس التخفيف الذي يخل في الصلاة، لا يخل في الركوع والسجود والطمأنينة، يجب أن يأتي بالأركان كاملة وبالتسبيحات الواجبة ولو أدنى الكمال. وفي الصحيحين عنه أيضا قال ما صليت وراء إمام قط أخف صلاة ولا أتم من صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. زاد البخاري وإن كان ليسمع بكاء الصبي فيخفف مخافة أن تفتن أمه، يعني يخاف أن يشق على أمه لأن النساء يصلين خلفه، فتأتي بصبيها معها، فإذا سمع بكاءه تجوز في صلاته حتى ما يشق على أمه، لأن أمه ما تريده يبكي شق عليها بكاؤه. هذا من رحمته صلوات الله وسلامه عليه ورأفته، ومع ذلك ما كان يخل في الصلاة، ولكنه كما سبب تخفيف نسبي. فوصف صلاته صلى الله عليه وسلم بالإيجاز والتمام، فوصف صلاته بالإيجاز والتمام، والإيجاز هو الذي كان يفعله، الإيجاز الذي كان يظنه من لم يقف على مقدار صلاته، فإن الإيجاز أمر نسبي إضافي راجع إلى السنة لا إلى شهوة الإمام ومن خلفه. فلما كان يقرأ في الفجر 60 إلى 100 كان هذا الإيجاز بالنسبة إلى 600 إلى 1000، ولما قرأ في المغرب بالأعراف كان هذا الإيجاز بالنسبة إلى البقرة. ويدل على هذا أن أنس نفسه قال في الحديث الذي رواه أبو داود والنسائي من حديث عبد الله بن إبراهيم بن كيسان قال حدثني أبي عن وهب بن مأنوس سمعت سعيد بن جبير قال يقول سمعت أنس بن مالك يقول ما صليت وراء أحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أشبه صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا الفتى، يعني عمر بن عبد العزيز.

ولا يناقض هذا ما رواه البخاري في هذا الحديث كان ركوع النبي صلى الله عليه وسلم وسجوده وما بين السجدتين، وإذا رفع رأسه ما خلا القيام والقعود قريبا من السواء. فإن البراء هو القائل هذا وهذا. فإنه المقصود بالتساوي قريبا من السواء أنه إذا أطال القراءة أطال الركوع والسجود، وإذا خفف القراءة خفف الركوع والسجود. يعني ما هو معنى أن الركوع يكون مساويا للقراءة في القيام، ولا السجود يكون مساويا لقيامه في قراءته، ولكنه معناه يساوي بين صلاته كلها. إذا أطال في القراءة والقيام أطال الركوع والسجود، وإذا خفف خفف الركوع والسجود. قال فإن البراء هو القائل هذا وهذا، فإنه في السياق الأول أدخل في ذلك قيام القراءة وجلوس التشهد، وليس مراده أنهما بقدر ركوعه وسجوده. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول السائل: فضيلة الشيخ، أرى بعضهم يقبضون أيديهم في الصلاة بعد الرفع من الركوع والبعض لا يقبضون، فما هو الهدي في ذلك؟ بعد رفع من الركوع السنة أن يرفع يديه، هذه السنة كما ثبت في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر وغيره، وكذلك إذا ركع يرفع يديه عند إرادة الركوع والرفع من الركوع، وكذلك إذا قام من الجلوس الأول التشهد الأول قام منه يرفع. يقول فضيلة الشيخ: قلتم إن رفع الأيدي في الدعاء منهي عنه، هل رفع الأيدي أثناء القنوت في صلاة الوتر داخل في هذا النهي؟ والرفع الأي في الدعاء في الصلاة، صلاة الفريضة، هم من ينعني مطلقا. الدعاء رفع الأيدي في الدعاء مستحب، بل هو من أسباب الإجابة، أسباب إجابة الدعاء، كون الإنسان يرفع يديه إلى ربه جل وعلا. إنه جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه جل وعلا، وقال: إن الله حي كريم يستحي من عبده المؤمن يرفع يديه ثم يردهم إليه صفرا، يعني بلا إجابة. ولكن الذي يكون مكروها رفع في الصلاة، صلاة الفريضة أو بعد نهايتها إذا سلم، إن هذا لم يأتي. والصلاة العبادة كلها توقيفية، يعني يجب أن يقف العبد معها على ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالذي بلغه صلى الله عليه وسلم قولا أو فعلا أو تقريرا منه هذا يكون عبادة، يكون سنة تبع، وما لا يأتي عنه ذلك فإنه بدعة لا يجوز أن يفعل. ولم يأتي عنه ولا عن أحد من أصحابه أنهم كانوا يرفعون أيديهم في صلاة الفريضة، ولا إذا سلموا من الفريضة يرفعون الدعاء. أما في النوافل ترفع الأيدي، يعني بعد ما يصلي ركعتين نافلة أو يريد أن يدعو. قد جاء أنه كان صلى الله عليه وسلم إذا اجتهد في الدعاء رفع يديه، يرفع يديه، ولكن ما جاء في الفريضة. هذا يقول: متى يكبر المصلي حين الركوع؟ هل يكبر قبله أو أثناءه أو بعده؟ التكبير يكون مع الانتقال، لأنه في الحديث حين يكبر حين يركع، وكلمة حين تفيد أنه في حالة الركوع. وكذلك في الرفع يكون ركوعه يكون تكبيره مع انتقاله. العلماء يقول يستحب أن يكون في جميع الانتقال التكبير، ولا يكون التكبير قبل أن يركع يكبر ثم يذهب يركع، أو يكون بعدما يركع كما يفعله كثير من الناس بعض الأئمة الذين لا فقه عندهم، إنهم ومثل هذا قد يخل في صلاة الإمام المأموم، لأن المأموم يجب عليه أن يتابع إمامه، وإذا كان مثلا ما يراه ثم كبر قبل أن يركع يجوز أن يكبر المأموم ويركع قبله، ومن ركع قبل إمامه بطلت صلاته. فالمقصود أن التكبير التكبيرات كلها تكون مع الانتقال في حالة الركوع، يكبر وهو مهمل للركوع ويكبر وهو قائم من الركوع، ويكبر وهو مهمل للسجود، ويكبر إذا قام من السجود، وهكذا. يقول هذا: إذا كانت صلاة الفرض في المسجد النبوي تساوي 1000 صلاة، فكم تساوي ركعة النافلة أو صلاة النافلة؟ كلها سواء، لأنه قال صلاة في مسجد، صلاة هنا نكرة دخل فيها الفريضة والنافلة، فكلها تكون بعدل 1000 صلاة. هذا رجل تأخر عن صلاة العصر بسبب السفر، وعندما وصل وجد الجماعة قائمة صلاة المغرب، فصلى معهم المغرب ثم عاد فصلى العصر لوحده بمفرده ثم صلى المغرب، هل صلاته صحيحة؟ يجب أن يصلي العصر أولا ثم يصلي المغرب ثم يصلي العشاء، وتأخيره صلاة العصر إلى هذا الوقت هذا من أعظم الذنوب والكبائر، لأنه لا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها، يجب أن يصلي وإن كان مسافرا، يصلي الصلاة في وقتها ويقصر يقصر الرباعية، ولكن يصليها في وقتها. العجيب أن أكثر الناس متخذ أن الجمع أنه مطلوب، الجمع بين الصلاتين، الجمع بين الصلاتين هذا رخصة، ما يفعل إلا للحاجة، احتاج إليه الإنسان فعله وإلا ما يفعل، فإذا ترك فهو أفضل أولى، يصلي الصلاة في وقتها ولا بأس أن يقصر. القصر سنة بخلاف الجمع، فإن الجمع ليس سنة، الجمع رخصة، والرخصة هو فعل الشيء الذي يعني هو أن يفعل ضد العزيمة، العزيمة التي هي فريضة لأجل التسهيل عليه فقط. وكونه يصلي الصلاة في وقتها قصرا هذا هو السنة. هذا يسأل عن قول النبي صلى الله عليه وسلم: نهيت أن أقرأ القرآن في سجودي، هل يجوز وهذه آية أن أقول في سجودي: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار؟ هذا دعاء، إذا دعا الإنسان بالدعاء وإن كان في القرآن، قولي: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعائي، وما أشبه ذلك، فهذا جائز لأنه دعاء، يقصد به الدعاء ولا يقصد به التلاوة، وإنما النهي عن تلاوة القرآن. عندما يدخل المعتمر إلى الكعبة الشريفة أو إلى المسجد الحرام وهو محرم، هل يجب في حقه تحية المسجد قبل الطواف بالبيت؟ إذا قدم الإنسان مكة معتمرا أو حاجا فأول ما يبدأ به الطواف، وهو تحية المسجد الحرام الطواف، فإذا فرغ من الطواف يصلي ركعتي الطواف، فتحية المسجد الحرام الطواف. هذا رجل يسافر إلى مدينة أخرى في الأسبوع 3 مرات، وهي مدينة تبعد إلى مسافة القصر 4 مرات، من 3 إلى 4 مرات، هل له القصر والجمع؟ له، يعني يقصر ويجمع، الجمع مثل ما سبق ليس سنة، ولكن إذا اضطر إليه يجوز، ولكن يفعل في وقت واحدة من المجموعتين، ما يفعل بعد المغرب، هذا لا يجوز بحال من الأحوال، لا لمسافر ولا لغيره. كذلك المريض إذا كان يشك عليه أن يصلي الصلاة في وقتها يجوز له أن يجمع الظهر إلى العصر والمغرب إلى العشاء، فهاتان الصلوات التي تجمع فقط، يجمع بعضها إلى بعض. هذا يقول: هل يجوز للمرأة أن تصلي على الجنازة؟ جوز مرامز للرجال صلينا على الجنائز، لكن ما تشهد الجنازة يعني حملها ولا دفنها، وإنما تصلي عليها. هل يجوز للمرأة يعني أن تفرح على الميت عند خروجه من بيته وتطلق الفرح بذلك عندما يذهب به متوجها للمقبرة؟ كيف تفرح؟ إن يفرح بموت الميت كان عدو له، هذا ما يجوز، ما يجوز مثل هذا الشيء. يقول السائل: ما يردد أو ما هو المردد خلف قول المؤذن الصلاة خير من النوم؟ جاء أنه يقول صدقت وبررت، وإذا قال مثل ما يقول المؤذن فإنه جائز، إنه داخل في قول الرسول صلى الله عليه وسلم إذا قال مثل ما يقول المؤذن. وكذلك إذا قال حي على الصلاة حي على الفلاح، لأنه يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، لأن هذه دعوة يدعوك إلى الحضور، والإنسان ليس له تحول من حال إلى حال أو فعل شيء إلا بقدرة الله وقوته وحوله جل وعلا، فيقول لا حول ولا قوة إلا بالله. هذا السؤال الأخير يقول فيه: ما حكم الوقوع في بعض المعاصي مثل حلق اللحية وشرب الدخان؟ هل هو سنة أم واجب؟ سنة. حلق اللحية كبيرة من كبائر الذنوب التي يجب أن يتوب منها، وكذلك شرب الدخان كبيرة من الكبائر التي يجب أن يتوب منها. الذنوب كلها عظيمة، ولكن بعضها كبائر وبعضها صغائر، وكل الذنوب يجب على العبد أن يتوب منها، إلا أن الصغائر تكفرها الصلوات إذا حوفظ عليها، والصوم والحج كما جاء في الحديث. أما الكبائر فلا يكفرها الفرائض، وإنما يجب أن يثاب منها. الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.